إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن للحسنات ثمرات في الدنيا والآخرة كثيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ومنها أنه سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات في هذه الدنيا إلى أضعاف كثيرة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم فعملها فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وكذلك من ثمرات الحسنات التي نعملها في الدنيا حصول طمأنينة القلب وانشراح الصدر. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والعكس من ذلك: من أعرض عن ذكر الله فإن الله سيجعل له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. كذلك من عمل الحسنات فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له البركة في الرزق. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. كذلك القوة في الجسد، من عمل الحسنات أعطاه الله القوة في البدن. ينادي هود عليه السلام قومه فيقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار والتوبة، ما النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما تعبت لم تستطع أن تقوم بأعباء البيت لوحدها، فسألت أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما، فالنبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي الناس جميعا، فلما لا يعطي ابنته؟ ف ألا أخبرك بما هو خير لك منه، أي من الخادم، تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين 33، وتكبرين الله 33، تقول فما تركتها بعد. خلاص استطاعت بهذا الذكر قبل النوم وقبل أعباء اليوم، وكي تستريح لتستعد لأعباء يوم جديد، تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فإن الله يعطيها القوة في البدن والقوة في العزيمة، ولا تحتاج إلى خادم. فقالت فما تركتها بعد، فقيل لها ولا ليلة صفين، في ليلة المعركة المشهورة والحرب المعروفة، قالت ولا ليلة صفين. كذلك من عمل الحسنات حفظ الله له حاله ورعى شأنه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. لغاية دلوقتي الموضوع تمام، لكن ايه سبب ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الخضر يقيم الجدار ويرمم الجدار حتى يعيش زمنا اضافيا ولا ينهار في هذا الوقت، حتى يبلغ الغلامان القوة بحيث يستطيعان استخراج الكنز وحمايته من أهل المدينة؟ العلة لأن أبوهما كان صالحا. قال ابن عباس كان الجد السابع، فصلاح الآباء ينفع الأبناء، هذه قاعدة عند الله سبحانه وتعالى لا تتخلف. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وعن ابن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلى. فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وكان سعيد بن المسيب يقول لولده إني لأكثر من صلاتي وأزيد في صلاتي من أجلك. الله أكبر. فصلاح الأب خير ونعمة على الولد. كذلك من ثمرات الحسنات في الدنيا الزيادة في الخير والهداية. قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا زادهم هدى، من الذي زادهم؟ الله هو الذي يزيد الذين اهتدوا هدى بمزيد كشف عن الأمور وبمزيد اطلاع على الخفايا بقدوم الدليل والأحكام التي تأتي بعد، فيستفيدون زيادة في اليقين وعلوا وتدرجا في مدارج اليقين إلى رب العالمين. هكذا يزيد المؤمن من عقيدة أهل السنة، كما بوب الإمام البخاري أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة. كل ما تطيع ربنا سبحانه وتعالى كل ما إيمانك يزيد، وينقص بالمعصية. هذا هو القول الأول. القول الثاني وزادهم هدى، أي قول المنافقين الذين قالوا، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هؤلاء هم المنافقون. فالمؤمنون عندما يسمعون كلام المنافقين في الآية التي تسبقها والذين اهتدوا اللي هم المؤمنين زادهم هدى، يعني هذا القول يحمدون الله أن الله هداهم للإيمان، فيزدادون إيمانا على إيمان عندما يرون شأن المنافقين وأنهم في كل حال وفي كل واد يهيمون. القول الثالث وزادهم هدى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بتفسير أن الآية نزلت في بعض النصارى الذين كانوا يؤمنون بعيسى، فهؤلاء الذين اهتدوا زادهم الله هدى بإيمانهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الله تبارك وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات، ما هن الباقيات الصالحات؟ العمارة ليست باقية، المنصب ليس باق، الولد ليس باق، المال ليس باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الباقيات الصالحات هي قولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، أربع كلمات لا يزال لسانك رطبا بهن، هذه الباقيات الصالحات، هذه هي التي ستبقى، هذه التي ستجدها عند الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. كذلك عندما تفعل الحسنات كثيرا الله يزودك بالكرامات، المعجزات للأنبياء، أما الكرامات للأولياء شيء خارق للعادة يؤيد به عباده الصالحين تأييدا لهم ودفعا عنهم. الذين أووا إلى الكهف كان الله سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات، هذه كرامة من ضمن الكرامات التي كانت لهم. 300 سنة نايمين الله سبحانه وتعالى يجعلهم يتقلبون، هذا إعجاز. حتى إن الأطباء في هذا الزمان، المريض الذي في العناية الذي لا يستطيع الحركة لازم الممرضة تدخل عليه كل يوم تقلبه، تنام مرة على اليمين مرة على الشمال مرة على ظهره. ليه؟ قرحة الفراش وما أدراكم، لأن النوم على الجانب الواحد فترة طويلة يقتل خلايا الجسم، فالجسم يعفن ويرمم ويتآكل واللحم يطلع والريحة تبقى فظيعة. ده كله ربنا سبحانه وتعالى لخصه لنا في كلمة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذه كرامة لهؤلاء الأتقياء الأولياء. كذلك إذا فعلت الحسنات تنال محبة الله تبارك وتعالى، قال تعالى والله يحب المحسنين والله يحب المطهرين والله يحب الصابرين، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. في القرآن آيات بهذا الشكل لا تحصى ويضيق الحصر، فأنت لازم تنال محبة الله بإيه؟ بالإحسان، بالتقوى، بالصبر، بالعمل الصالح، كل ذا يوصل إلى محبة الله. كذلك تفريج الكروبات والأزمات وتوسيع أبواب الرزق، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ربنا ييسر عليك كل الأمور بسبب أن أنت تتقي الله وتعمل الحسنات. وفي الحديث الذي ذكرته منذ قليل تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك فين؟ في الشدة. لكن في بعض الناس لا يقول يا رب إلا لما تضيق، طب ما أنت كنت في وسع، قول يا رب عشان لما تيجي أنت لو قلت يا رب في الرخاء الله سبحانه وتعالى مش هيوقعك في شدة، إذا وجاهد هيوقف معاك. فتعرف عليه في الرخاء يعرفك في الشدة. كذلك استجابة الدعاء، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الإنسان الذي يفعل الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو ولي الله؟ أي واحد فينا ممكن يبقى ولي من أولياء الله، من أولياء الله الصالحين؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم اجعلك ولي من أولياء الله، وليس كما تصور البعض إن أولياء الله الصالحين مجموعة من الأسماء كانوا يطيرون في الهواء أو يمشون على الماء أو يفعلون خوارق العدل. لا لا لا، هذا أمر ضيق، وإنما الولاية أكبر من ذلك. أي إنسان مهما كان متعلما كان أم جاهلا، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، يستطيع أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين بالإيمان والتقوى. تتق الله تنال ولاية الله سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء بأحب مما افترضته عليه. الصلاة اللي انت بالصلاة دي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. طب وبعدين النوافل بيقول لك إيه؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب لو ربنا حبك يا مسكين يا غلبان، ده انت لو قلت ان مديري في المدرسة بيحبني هتمشي رافع راسك وما فيش حد جدك. لو قلت المحافظ بيحبني ما فيش حد هيقدر يكلمك. لو قلت ان رئيس الجمهورية بيحبني ده انت هتبقى ما فيش زيك. فباك ان ربنا رب الملك، رب العالمين، رب الانس والجن، رب الكون بيحبك. يقول لك ايه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ده كل الفضل إيه؟ إن أنت تروح لربنا، إن أنت تكثر من الحسنات، وتبعد عن السيئات، لأن السيئات بتودي إلى عكس كده تماما. ربنا هيسيبك زي ما أنت، تخبط في الدنيا زي ما أنت عايز، ولن يأتيك منها إلا ما قدر الله لك. كذلك السلامة من الخسران والعصر، إن الإنسان لفي خسر. مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح هو الذي ينجي الإنسان من الخسران، فنسأل الله ألا يجعلنا من الخاسرين. الثبات عند المصائب والنجاة منها. قال الله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله. كل إن أنت ربنا يثبت قلبك عند المحنة والشدة، ده فضل ما بعده فضل. وقال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. يعني عندما ألقت بابنها بحبيبها بفلدة كبدها في اليم بداها. طب قدرت تعمل كده ازاي؟ ها؟ إن ربنا ربط على قلبها. وربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كذلك الفوز بولاية الله، وقد تكلمت عن ذلك. والله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكفير السيئات ودخول الجنات. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال خير البشر صلى الله عليه وسلم: الانتفاع بالذكرى. أي إنسان الذنوب تغطي على قلبه، يجلس الخطبة ولا استفاد حاجة، يجلس درس العلم لو جلس يعني ما يستفادش حاجة. ليه؟ لأن الله قال: وذكر فإن الذكرى تنفع كل الناس. لا، المؤمنين. من هم المؤمنين؟ الذين يعملون الحسنات ويبتعدون عن السيئات. هذا هو الذكرى ده فضل من الله ان ربنا يحبك ويجربك ويقول لك افهم. اما الانسان المعرض الذي لا يستطيع لا يريد هو لا يريد ان يفهم، والله سبحانه وتعالى جعل على قلبه غشاوه وغطاء فلا يسمع خيرا ولا ينفذ الى قلبه نور. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبعد ما يحط السواد في القلب يختم عليه ختم على قلوبهم، خلاص مفيش نور يطلع، مفيش نور يطلع ولا نور يخش. انسان شرير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كالكوز المجخية، كما اخبر النبي الكريم حسن الخاتمة طول ما انت بتعمل الحسنات فأجر الله الكريم عادته بكرمه انه من عاش على شيء مات عليه. اللي هيعيش على الحسنات هيموت وهو بيصلي، يموت وهو صايم، يموت وهو بيقرأ القرآن، يموت وهو رايح يزور رحمه. هذا هو الإنسان الكويس. أما الإنسان الثاني والعياذ بالله يخدم له بالشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة ومن أصحاب حسن الخاتمة يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد أيها الأحبة الكرام، يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، اسمع، إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. سبحان الله، بعض الناس ما تفرقش عنهم الموضوع ده، الناس كلهم سواء. أما صاحب البصيرة يرى الإنسان الطائع تظهر عليه نعمة الطاعة، ويرى الإنسان العاصي تظهر عليه نقمة المعصية. والله العظيم يا أخواني، الإنسان اللي عنده بصيرة والله يرى هذا ويعينه. كل واحد ينظر في قلبه، ينظر في وجهه، كل واحد يحط المراية قدامه كده ويشوف هل فيه نور، هل فيه ظلمة، هل فيه خشية. يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. من ثمرات الحسنات بعد الموت إن الجنازة هتقول للناس اللي شايلينها أسرعوا بي، تقدموا، فرحانة إن هي سبت الدنيا وهمها وأحزنها وفلوسها ومناصبها، والناس اللي فيها فرحانة ومبسوطة إن هي رايحة عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنس. الأشجار والأحجار والدواب وكل الكائنات بتسمع صوت الجنازة والناس شايلينها، بتصرخ يا إما فرحانة إن هي مشيت. ولو سمع الإنسان لصعق، رواه البخاري، إن الملائكة بتبشر الصالحين بمكانتهم في الجنة. عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان في القبر فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ يجيب: ربي الله. ومش هيجيب إلا اللي عاش على كلمة ربي الله. أما ربي المنصب، ربي الدنيا، ربي المال، والله العظيم في ناس كده تعس عبد الدرهم والدينار. النبي بيقول كده كل حياته الأكل والشرب بس، كأنه يعني ربنا بيقول عن الكافرين: والذين يأكلون والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ايه الفرق بيني وبين الدابة اللي أنا مربيها في البيت إذا كنت أنا إنسان مش بصلي ولا إنسان صالح ولا إنسان تقي؟ ايه الفرق بيني وبينها؟ هي أحسن مني، والله عند الله هي أفضل مني. ففي الآخر ينادي مناد من السماء لما يقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، عليها عشت وعليها مت، وده حياتي، وكان في الدنيا كل همه صبح يقول في أذكار الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد، ويطبقها طول اليوم. وبالليل قبل ما ينام يقول الكلمتين دول ويطبقها في ليله. هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن. ساعتها هيجاوب حتى لو كان أمي لا يعلم القراءة ولا الكتاب. أما لو كان أستاذ جامعي خد أعلى الشهادات، والله ما هيقدر يجاوب. ساعتها ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيه مد البصر. القبر يبقى واسع جدا، مد البصر. اما الثاني مش هنذكره، لان احنا النهارده بنتكلم عن اثر الحسنات في حياه البني ادم سواء في الدنيا او في الاخره. الانسان في الاخره يامن يوم الفزع الاكبر. كل الناس خايفين الا صاحب الحسنات، واقف مطمئن مستريح القلب. كل الناس في العرق وهو واقف في الهواء الطلق العليل. كل الناس في الشمس التي تدنو من الرؤوس وهو واقف في ظل العرش، عرش الرحمن تبارك وتعالى. يبقى الانسان لازم يصحصح ويفوق ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان لا تساوي عند الله شيء، وهي حقيره، ومن حقارتها لا يلتفت اليها الا الحقير. من حقارتها لا يلتفت اليها الا الحقير. اما الانسان العظيم، انسان ذو القلب المتصل بالله، لا يلتفت للدنيا. ان اتته اهلا وسهلا، وان لم تاته برضو اهلا وسهلا، والحمد لله ورضينا. كذلك الثبات على الصراط يوم القيامه. المنافق هينوروا له شويه على الصراط لغايه لما يوصل ربع نصه كده، النور ينطفى، يقف محتار، لا عارف يرجع ولا عارف يتقدم، ويجي وجع على راسه في الدرك الاسفل من النار. الكافر مش هينور له الصراط اصلا، اول ما يحط رجليه ويحط في ضلمه هيبقى على طول مباشره. اما المؤمن: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. هذا هو المؤمن. المؤمن ماشي في نور. لكن الكافر والمنافق والعياذ بالله لا، مفيش نور. ثقل الميزان يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يبقى اللي بيعمل الحسنات هيلاقيها في الميزان. رقم أربعة: هياخد كتابه باليمين، ياخد كتابه باليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا الإنسان اللي بيعمل الحسنات، آخر شيء هيدخل الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، ها اللي انتوا قدمتوه هتلاقوه. الجنة مش ببلاش، الجنة سلعة الله. ألا إن سلعة الله الجنة، سلعة الله غالية وهي الجنة. ولن يأخذ الجنة البطالين، لن يأخذ الجنة الكسول، لن يأخذ الجنة المذنب، وإنما سيأخذها المحسن المؤمن. ثم أفضل نعيم في الآخرة لمن أكثر الحسنات رؤية وجه الله، ده أعلى نعيم في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هينظر نعيم خلاص. يا عبادي اسمعوا، ها مبسوطين في الجنة يا رب الحمد لله، ده ما فيش أعلى من كده. قال لا في أعلى، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله، عندها هو ذا النعيم. أعلى نعيم الجنة إن أنت تكون جوار النبي وبعدين تشوف وجه الله سبحانه وتعالى. هل ده يساوي إن أنا أكذب، إن أنا أغش، إن أنا أرتشي، إن أنا أسرق، إن أنا أخذ عرض من عرض الدنيا الزائل الفاني، يا إما هو يمشي يا إما أنا هموت وأسيبه؟ ليه يا أخواننا مش نرجع لربنا سبحانه وتعالى؟ ليه لا نعاهد الله سبحانه وتعالى على عدم العودة للذنوب مرة أخرى؟ لماذا لا نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين، اللهم انتقم من عدوهم، اللهم انتقم منه يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اشف قلوب قوم المؤمنين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تشفع لهم غاية، اللهم بددهم واحصهم عددا يا رب العالمين. اللهم إنك كريم عليم تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى الحق والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.